الحالة الأولى أن يمكنه إتمام النافلة وإدراك الإمام وإدراك الركعة، فحينئذ يتمم نافلته ثم يدرك الإمام، خاصة إذا أمكنه أن يدرك قراءة الفاتحة، وعليه فلا يلزمه قطع الصلاة، وذلك لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم وخير الأعمال الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وعليه فإنه لا يقطع الصلاة إذا أمكنه أن يتمها، مثل أن يكون في التشهد أو يكون في الركعة الثانية، أو يمكنه أن يختصر ويتجوز والإمام يعدل الصفوف أو يتأخر قليلا في دعاء الاستفتاح ونحو ذلك، فقدر على حسب خبرته أنه يمكنه أن يتم الركعة ويدرك الإمام، فحينئذ يتم صلاته ويدرك الإمام. وأما إذا كان في ابتداء الصلاة أو أنشأ الصلاة فأقيمت الصلاة مباشرة وغلب على ظنه أنه لا يدرك الركعة، فحينئذ يقطع الصلاة، لأنه تعارض النفل والفرض، فيقدم الفرض على النفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فقدم الفريضة على غيره، ولأن الفريضة واجبة والنافلة غير واجبة، ومن هنا يشرع له القطع. وإذا قطع الصلاة يقطعها بالتسليم لأمرين: أولهما عموم حديث علي في السنن، وهو حديث صحيح عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فلما قال تحريمها التكبير دل على أن كل من كبر تكبيرة الإحرام فقد دخل في حرمة الصلاة، ولما قال تحليلها التسليم عمّا، فدل على أن هذه الحرمة لا يخرج منها إلا بتسليم، إن كانت كاملة كاملة وإن كانت ناقصة فناقصة. فإذا سلم بإذن الشرع لإدراك الفريضة كتب له أجر ما صلى، وهو اختيار بعض العلماء رحمهم الله، لأنه عذر شرعي، ومن ترك العبادة لعذر شرعي كتب له أجره، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة رجالا، إلى أن قال: إلا كانوا معكم إلا شركوكم الأجر، قالوا: كيف وهم في المدينة؟ قال: حبسهم العذر. فهذا عذر شرعي، وعليه فإذا سلم كتب له أجر ما مضى، وكتب له أجر إتمام الصلاة، لأن في نيته أن يقوم بالعمل، وحال دون ذلك أمر شرعي وعذر شرعي. أما الأمر الثاني فقد جاء في رواية حديث معاذ رضي الله عنه حينما طول بأهل قباء وكان الرجل يصلي وراءه، قال: فانفتل وسلم، وهي إحدى الروايات أنه سلم من صلاته لما قرأ واستفتح معاوية معاذ رضي الله عنه بسورة البقرة، فانفتل الرجل وسلم ثم صلى لنفسه. فهذا أصل، وجمهور العلماء على أن من سلم أثناء الصلاة، على أن من أراد قطع الصلاة أثناءها يسلم، خاصة إذا وجد العذر، حتى يكتب له أجر ما مضى. وأما إذا خرج منها من دون التسليم فقد أبطلها، وعليه فإنه يحرص على هذه السنة من الوجهين الذين ذكرناهما فيسلم. إذن قطع الصلاة والتسليم منها لا يكون إلا في الحالة التي يغلب على ظن المصلي أنه لا يدرك الركعة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: إني أقوم الليل وأصلي ركعتين وركعتين وأقرأ من قصار الصور، وبعدها أصلي ركعة وثلاث ركعات الوتر، فهل فعلي صحيح وجزاكم الله خيرا؟ هذه هي السنة، أن يصلي في قيام الليل ركعتين ركعتين، يسلم من كل اثنتين، وهذا أفضل، ولو أن يصلي أربعا ويسلم في آخرهن ويجلس للتشهد في الأخيرة ويسلم، وله أن يصلها ببعضها ولا يجلس إلا في الوتر، كل ذلك محفوظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة: كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى وأوتر بخمس وبسبع وبتسع، وكان لا يجلس إلا في آخرهن صلوات الله وسلامه عليه. فالأمر واسع، وهذا يختلف بحسب اختلاف قيام الليل، ففي بعض الأحيان يقوم الإنسان والوقت متسع، في الوقت متسع، فيصلي ركعتين ركعتين، فمثلا من عادته أن يقرأ بثلاثة أجزاء من القرآن، ويحتاج هذه الثلاثة الأجزاء إلى قدر من الساعات، فلو فرض أنه يترسل في قراءته ويحتاج إلى ساعتين مثلا في قيامه بإتمام ركوعها وسجودها، فقام وقد بقي على الفجر ساعتين إلا ربع أو ساعة ونصف، فحينئذ سيختزل التشهد الذي يكون في كل ركعتين ويقتصر، والأفضل له أن يطيل القراءة، لأنه إذا تعارض إطالة القراءة وإطالة الركوع والسجود فالأفضل في قيام الليل أن يطيل القراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصلاة قال طول القنوت، وطول القنوت طول القيام، وطول القيام أن يكثر من القراءة، ولأن الركوع ذكره تسبيح والسجود كذلك، ولكن القيام ذكره القرآن، ولا شيء يعدل كتاب الله عز وجل، ومن هنا فضل على سائر الذكر كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح مسلم: إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. فالشاهد من هذا أنه قد يحتاج إلى أن يصلي أربعا مع بعضها أو ثماني فلا بأس ولا حرج، أما ما ذكرته في السؤال فهو جائز ودلت عليه السنة، وإذا كان عندك قصار الصور فلا بأس أن تكررها، إذا كنت لا تحفظ كثيرا من القرآن وأردت أن تصيب فضيلة طول القيام تكرر قصار الصور، لأنه مما تيسر من القرآن، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بالسورة مرتين في الصلاة الواحدة كصلاة الفجر، فقرأ عليه الصلاة والسلام وإذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين من الفجر، والأمر واسع في هذا، فإذا كان الإنسان لا يحفظ إلا سورا قصيرة ويريد أن يطيل القيام وينال فضل تلاوة القرآن فلا بأس أن يكرر هذه السور، وإذا أحب أن يضيء المصباح فيقرأ من القرآن مباشرة فلا بأس ولا حرج، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا إنسان أخشى على نفسي من الرياء، حيث كلما عملت عملا من الأعمال قال لي الشيطان أنت مرائي، حيث يوسوس لي حتى في بعض الأحيان أترك كثيرا من أعمال الخير، فما الحل وجزاكم الله خيرا؟ الحل الحمد لله واضح، شهدت أنه إبليس وأنه شيطان، والله عز وجل يقول إن كيد الشيطان كان ضعيف، ويقول لا تتبعوا خطوات الشيطان، هذا الحل، لك ما تتبع خطوات الشيطان. حنق عدو الله وهو يراك قائما بين يدي الله، وحنق عدو الله وهو يراك مع الراكعين والساجدين والذاكرين، وحنق عدو الله امتلأ غيظا حينما يراك في طاعة رب العالمين، وليس هناك ساعة أشد على هذا العدو الذي شهد الله عز وجل أنه عدو مبين، ليس هناك أغيظ ولا أدحر له حينما يراك على طاعة الله عز وجل، ومن هنا لا يملك إلا الوسوسة أن يقول هذا رياء والله لا يتقبل من المرائين، وهذا عمل أنت تريد به السمعة وتريد به ما عند الناس، فاحمد الله على العافية واترك هذه الوساوس، وقد بيّن الله لك الصراط المستقيم ولا يهلك على الله إلا هالك، فبمجرد أن تجد في قلبك مثل هذه الوساوس ومثل هذه الخطرات المؤذية المقلقة فاعلم أنها من عدو الله إبليس، لأنه يريد أن يعدك الفقر، ولما قال الله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر، بمعنى أنك ما تعمل عمل خير إلا وأشعرك أنك فقير، ليس لك في هذا العمل من شيء، وحينئذ تسوء الظنون بالله عز وجل، ومن ساء ظنه خاف وكان من الخاسرين، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي، فمن ظن بي خيرا كان له، فظن بربك كل خير. وعليه فهذا الذي تجده في نفسك من أنك إذا جلست في حلق الذكر قال لك مرائي، إن كان يدعوك إلى أن تقول أستغفر الله أعوذ بالله من الرياء اللهم اجعلني من المخلصين، وتسأل الله أن تكون مخلصا فالحمد لله دعاك إلى خير، وأما أن يقول لك أترك هذا العمل لأنك لم تخلص فيه لله، واترك الصلاة مع الجماعة لأنها رياء، واترك حلق الذكر لأنها رياء، فاعلم أنه يريد أن يفقرك من رحمة الله عز وجل، وحينئذ يجب عليك أن تقول وأن تعمل، أما القول فالله عز وجل أمرك به بقوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتسأل الله أن يعيذك، لأنه لا ملجأ ولا منجا من الله إلا بالله سبحانه وتعالى، فهو نعم المولى ونعم النصير. سل الله أن يحفظك من هذه الوساوس واستعذ بالله منه. وأما العمل فلا تترك هذه الطاعة بل استمر وعملها واذكر الله عز وجل واجتهد في الإخلاص فيها وإرادة وجه الله عز وجل. أما تركك للأعمال وبعدك عن الخير بناء على هذه الوساوس فإنه خطأ ولا يجوز لك أن تتبع خطوة الشيطان في ذلك، بل عليك أن تطيع الله وتحسن الظن في الله فإنه نعم المولى ونعم النصير، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أنا أصلي الفجر في إحدى المساجد والإمام دائما يقرص في صلاة الفجر، ولذلك أرفع يدي للتأمين أم لا، وجزاكم الله خيرا. القنوت في صلاة الفجر مسألة خلافية، واختار الإمام الشافعي رحمه الله برحمته الواسعة ومن أئمة السلف ودواوين العلم، اختار القنوت في صلاة الفجر بعد الركوع جهرا، واختار إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله القنوت في صلاة الفجر قبل الركوع سرا، وكلا القولين له حجته وله دليله، واختار الحنابلة والحنفية عدم القنوت، واختار الحنابلة تخصيص القنوت في النوازل. هذه مسألة اختلف فيها السلف رحمهم الله. لا يشرع الإنكار على أحد قنت في صلاة الفجر، ولا يجوز تضليله ولا تبديعه ما دام أنه على قول له إمام من أئمة السلف وله وجه من السنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله فقال له السائل: أأصلي وراء رجل يقنت في صلاة الفجر؟ قال: سبحان الله، أولا أصلي وراء الشافعي؟ يعني لو قلت لك لا تصلي وراءه يعني لا تصلي وراء الإمام الشافعي، الإمام الشافعي يرى هذا. فالمشكلة أن البعض إذا ترجح عنده قول ظن أن هذا القول هو الذي ينبغي إلزام الناس به، ومن هنا يحقر من خالفه ويبدعه ويضلله. تعتقد أنت بدعية الشيء لا يلزم من اعتقادك أن تلزم به الغير، وهذا أصل أجمع عليه العلماء والأئمة رحمهم الله، لا إنكار في المختلف فيه. ومن هنا قرر أئمة الحنابلة أنه لو صلى إنسان يرى رجحان قول الإمام أحمد أو يرى حتى أئمة الحنفية كما قرره صاحب بدائع الصناعي وفتح القدير وكذلك الإمام بن عابدين في حاشيته وغيرهم رحمهم الله وتكلموا عليها في مسائل الإمامة والاقتداء، أن الإمامة إذا عمل بقول له أصل من أقوال السلف والأئمة فإنه تشرع موافقته، ولا يعتبر اتباعك له في القنوت موجبا لبطلان صلاتك، لأن له مندوحة وله وجه. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع أن الصحابة اختلفوا، فكان يصلي بعضهم وراء بعض ويترحم بعضهم على بعض، ولم يكن بعضهم يبدع بعضا كما يفعل المتأخرين. والعجب كل العجب أن هناك من ينهى عن التعصب ثم تجده هو أشد عصبية، فتجده ينهى عن التعصب ويقول كل يؤخذ من قوله ويرد، كأنه يقول إلا قولي أنا. فإذا كانت المسألة فيها ترجيح ويرى أنه قد رجح القول عنده لا يمكن أن يقبل بقول خالفه. وإذا رأى أحدا خالف شيخه أو خالف ما رجحه شيخه ومن يعتقد فضله فعندها تقوم قائمته بالملامة والتبديع والتضليل. ومنها مسألة القنوت في صلاة الفجر، مسألة كانت مساجد المسلمين رحمهم الله ممن مضوا من العلماء ومن بعدهم لا يعيبون على من يقنت ولا على من صلى وراء من يقنت ولا العكس. فلو صلى الشافعي وهو يعتقد القنوت وراء من لا يقنت، ذكر الإمام النووي المسألة في المجموع وبينها وفصل فيها، هذا كله مما يسع فيه الخلاف، لأنها من المسائل الفرعية التي احتملتها النصوص. ومن رجح قولا فليعلم أنه عبد ليس معصوم، وأنه يحتمل أن يكون الصواب مع غيره، كما قال السلف: قولنا صواب يحتمل الخطأ. فكونه يبدع الغير ويحقر الغير، وكم سمعنا من بعض طلبة العلم بل منهم من شوش على الإمام أثناء قنوته، وبلغنا في بعض القصص أن بعضهم دفع الإمام وهو يصلي ويقنط ثم كبر بالناس من جديد، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الغلو وهذا الاحتقار لعلم السلف والأئمة واحتكار القول واختزال الأمة في قول واحد، كل هذا لم يعرفه السلف رحمه الله. كانت الأمة من المحيط إلى المحيط على اختلاف المذاهب وعلى اختلاف الأقوال. وسعت قضايا الأمة مما مضى منها ومما جد ومما نزل، واتسع الفقه الإسلامي بهذا الخلاف وبهذه المرونة وبهذه المحبة والصفاء والمودة والعذر في الخلاف في المسائل الفرعية، وكانت الأمة كالجسد الواحد. كل ذلك حينما كان يقودها العلماء الأمناء، وكان العالم إذا طرح المسألة في درسه لم يشعر طلابه أنه وحده الذي على حق وأن غيره على ضلال، بل كان ينصح لعامة المسلمين وينصح لأئمتهم ويورث طلابه حب العلماء والأئمة واحترام القول المخالف ما دام أن صاحبه قد اجتهد وهو أهل الاجتهاد. فمسألة القنوت في صلاة الفجر مسألة مشهورة، فإذا قنت الإمام وهو يعتقد ذلك فإن صلاته صحيحة في حقه، وإذا صحت في حقه صحت في حق من وراءه، وإذا كان المأموم يعتقد خلافه فإنه يشرع له المتابعة ولا يؤثر ذلك في صلاته بشيء. قد ذكر المسألة الإمام الكمال بن الهمام في فتح القدير، وكذلك من أئمة الحنفية، وأشار إليه الإمام الكاساني في البدائع من الحنفية، وكذلك المالكية تكلم عليها الإمام الحافظ بن عبد البر رحمه الله في التمهيد في مواضع، وأشار إليها في الاستذكار، وكذلك أيضا تكلم عليها أئمة الشافعية كالإمام النووي والإمام الماوردي في الإمام الماوردي في الحاوي، وأشار إليه الإمام النووي في المجموع في مواضع. كل هذا وكذلك أئمة الحنابلة والشيخ الإسلام تكلم عليها في رفع الملام عن الأئمة الأعلام وفي المجموع في أكثر من موضع. هذه مسألة معروفة عند العلم، وكان العلماء والأئمة على معرفة بها ويعذرون من خالف، ولذلك كانت الأمة على اختلاف مذاهبها تجتمع على طاعة الله عز وجل وعلى المحبة. وأما التنفير من القول المخالف وشحن النفوس عليه فإنه خلاف هدي السلف ومن سار على نهجهم، والله تعالى أعلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، بالنسبة للطرف الثاني في السؤال وهو رفع اليدين في قنوت الفجر، فقد جاء فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وحسن إسناده الإمام الحافظ بن المنقم في التحفة، وهو أصل عند العلماء في مشروعية رفع اليدين في قنوت الفجر وقنوت الوتر سواء من الإمام أو المأموم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في قنوته، فيشرع رفع اليدين في قنوت الفجر وفي قنوت الوتر عملا بهذه السنة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: أجلس في مقدمة مجلسكم هذا من بعد صلاة العصر حتى يحصل على مكان في مقدمة حتى أذن المغرب، فذهب ليصلي في الصفوف الأولى بالمسجد وترك أغراضه مكانه، ثم بعد الصلاة يعود لمكانه فلم يجده، ووجد بعض الإخوة الذين صلوا في الصفوف الخلفية، بل ربما تعمدوا ذلك وصلوا في محل المجلس وتركوا الصفوف الأولى وتسببوا في ترك فجوة بين الصفوف الأولى وصفوفهم، وعندما يطالب صاحب المكان بعض الإخوة بمكانه فيرد عليه أحدهم أن الشيخ قال إنه يمنع الحجز في مجلسه، والسؤال: هل هذا حقا حجز أم أنه مكانه وهو أولى به، وأيهما أحق بالمكان، وجزاكم الله خيرا. أما بالنسبة لترك الصفوف الأولى والصلاة في موضع الدرس فهذا لا يجوز، وقد نبهت أكثر من مرة على أنه أمر محرم شرعا ترك الصفوف الأولى والتأخر في أواخر المسجد، ولو كان 100 درس ولو كان من كان من أهل العلم، لا يجوز هذا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول. فالأول فالتأخر في الصفوف الأخيرة وقطع صفوف المسجد خاصة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالإثم عظيم، وقد نبهت أكثر من مرة، ولذلك أقول: أبرأ إلى الله ممن يترك الصفوف الأول ويصلي في موضع الدرس وعنده صفوف ويترك الفراغ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأتعجب كيف يحرص هذا على علم لا يعمل به، وكيف يقال له إن السنة أن يقوم من مقامه وأن يتم الصفوف الأول، ومن هو الشيخ وغيره أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأمر بإتمام الصفوف؟ هذا لا يجوز، ولا ينبغي لطالب علم أن يعود نفسه على أن يتمرد على السنة وهو يطلب العلم، فكيف يكون عند الإنسان التجرد للحق واتباع السنة وهو لا يستطيع أن يترك ما يهواه؟ تصلي في الصفوف حيث أمرك الله أن تصلي، وتحرص على الصفوف الأول وأنت تعلم أنك ترضي الله عز وجل، ولو جئت في آخر الناس في حلق العلم فالله كاتب لك يكتب لك أجر من حضر في أقرب الناس إلى المجلس. ثم إن القرب الحمد لله تيسر الآن بوجود الأجهزة وسماع الدرس من القاصي والداني، وهذه نعمة من الله عز وجل. أما مسألة الحج فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام من مقعده ومن مجلسه كما في الرواية الصحيحة ثم لحاجته ثم عاد إليه فهو أحق به. فللعلماء وجهان، منهم من قال لحاجته أي حاجة الإنسان وهي أن يقوم لقضاء الحاجة، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إذا قعد أحدكم لحاجته، يعني من بول وغائط، وعليه فإذا خرج لأمر مثل هذا كان يخرج للوضوء أو ينتقد وضوءه فيضع في مكان سواء في الدرس أو غيره، يضع كتابا أو يضع غطرة أو شماغة، فهو أحق بمجلسه إذا عاد إليه. وجها واحدا عند علماء رحمه الله. أما القول الثاني فهو التعميم، ويقولون إن كل من جلس في مكان ثم قام ولو لشيء غير ضروري ثم عاد إليه وهو ينوي العودة إليه ووضع شيئا ليحجزه فهو أحق به، وهذا فيه إشكال. لكن الذي أراه أنه لا يحجز في المساجد إلا لأمر ضروري، وإذا لم يستوي الناس في المساجد فلست أدري أين يستوي الناس، وهذه بيوت الله وهذه أماكن للعبادة، فلا يجوز قطعها عن العبادة وحرمان الغير أن يتعبد فيها وأن يأتي خاصة في الصفوف الأول. بعضهم يأتي ويجعل سجادة ثم يذهب يتغدى ويصيب طعامه في بيته ثم يرجع يضارب الناس على سجادته، هذا لا أظن أنه له حق، وأي حق له؟ فهو إذا خرج من المسجد هو وغيره على حد سواء، وليس له مزية على أحد، ولو فتح هذا الباب ما على كل أحد إلا أن يضع ما شاء ثم يقتتل الناس داخل المساجد. وعليه فإن فهم السنة على هذا المعنى العام الشمولي فيه إشكال، والذي يظهر أنه يقوم لحاجة يحتاجها أو لأمر ضروري ونحو ذلك. أما مسألة أنك قمت ومن أجل الصفوف الأول ولأجل تدرك الصفوف الأول فهذا لك فيه وجه ولك فيه حق، وأنا أقول لا أحد يحجز إلا إذا كان له حق، بمعنى أن البعض يأتي قبل الصلاة ويضع كرسيا ولا يجلس في مكانه. أما إذا كان مثل الأخ جاء من بعد صلاة العصر وجلس في المكان يذكر الله فيه ثم تأول السنة بوضع شيء لأجل أن يقوم لأمر واجب عليه شرعا، فكما قام لعذره في حاجة نفسه قام بالصلاة ثم عاد، فهذا أنا أتورع فيه. أنا الذي كنت تكلمت عليه الشخص الذي يأتي من بيته بمجرد أن يضع شماغة ثم ينطلق، أما شخص جلس في مكانه وحجز المكان وجلس يذكر الله فيه ثم حضرت الصلاة فتقدم لعذر شرعي عن المكان الذي هو فيه على أن يعود إليه بعد الصلاة، فأرى أنه يتورع في التعرض له، وأرى أن على طلاب العلم أن يتراحموا وأن يتآلفوا وأن يتآخوا وأن لا يكون الشيطان سببا في قطع ما بينهم من وشيجة. فأعظم محبة على وجه الأرض المحبة في الله، وليس هناك شيء أعظم من المحبة في الله عز وجل أن تكون في العلم، لأن العلم أفضل من العبادة كما نص عليه عليه الصلاة والسلام في حديث تفضيل العلم على العبادة: وإن فضل العالم على العابد. فإذا لم يتراحم طلاب العلم ولم يتوادوا في هذا فالأمر في هذا عظيم، وعليه فإنني أوصي الجميع بتقوى الله عز وجل، ثم علينا أن نبحث عما يرضي الله عز وجل. لو أنك جئت ووجدت أخاك جلس في مكانه خليه يجلس في مكانك ثم اجلس في ناصية القوم، إن كنت تريد الأجر فأجرك على الله، فالله يعلم أنك جئت مبكر وأجرك كاملا لا ينقص بجلوسه، حتى ولو أنك حجزت في المسجد وخرجت لقضاء حاجتك ثم عدت ووجدت أحدا في الصف الأول وأصر عنادا منه وكبرا فاترك، فالله لا يضيع أجره، فأنت تعامل الكريم الذي لا يضيع أجر من أحسن عمله. وعليه فإنني أوصي الأخرى أن تتسع صدورهم، أن لا يقع بينهم من الشحناء أو سبب أن يكون هذا الأمر سببا في القطيعة، فما خرجنا من بيوتنا نريد السيئات، وما جئنا إلى هنا إلا ونرجو رحمة الله. أوصي الله بعزة وجلال من قصد هذا المجلس أن يوفقه وأن يشرح صدره وأن يعظم أجره وأن يجعل له حسن العاقبة وأن يعيذنا من منكرات الأخلاق والأدواء وأن يؤلف بين قلوبنا، إنه السميع المجيب. فأوصي الجميع بتقوى الله، وهذا ما تحصل لي في الأمر، أنه إذا قام إذا قعد في مكانه وذكر الله فيه من بعد صلاة العصر كما ورد في السؤال فأرى أن يتورع مثل هذا، خاصة إذا وضع ما يحجز به مكانه الله تعالى أعلم. سيكون هذا الدرس الأخير قبل الاختبارات، وإن شاء الله في أول جمعة بعد الاختبارات في السنة في الدروس ستكون هناك دورة قد نقطع فيها إن شاء الله شوطا في المعاملات المالية من العمدة، ونتم بعد ذلك عمدة الأحكام. نسأل الله بعزة وجلاله وعظمته وكمان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.